بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشباب من نعم الله العظيمة، وصاحبه قد منح قوة تعينه على تحقيق آماله بالاستعانة بالله عز وجل، وهي مرحلة عظيمة ينبغي أن تصان عما لا ينبغي من الأخلاق والأعمال، وينبغي لصاحبها أن يجتهد فيما يبلغه إلى الله عز وجل ولها عباده. فمرحلة الشباب مرحلة عظيمة، هي أهم المراحل. من سنة الله عز وجل أن عبد إذا استقام على أمر وواظب عليه وشب عليه فإن الله جل وعلا يعينه على إكمال ذلك ويتوفاه على ما عاش عليه ونشا عليه من الخير. وقد عجل الإسلام بالشباب وحثه على الاستقامة ورغبه في أسباب النجاة والسعادة، ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فنارت عيناه. فهذا الحديث العظيم يدل على عظم شأن الشباب، وأنه ينبغي للشاب أن يعنى بهذه المرحلة وأن يستقيم فيها على أمر الله وأن يحاسب نفسه حتى لا يكون سببا لضلال غيره. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء السبعة وبدأهم بالإمام العادل، لأن الإمام العادل مصلحته تعم المسلمين وتنفع المسلمين، فيقيم فيهم شرع الله ويحكم فيهم بالعدل وينصف مظلومهم من ظالمهم ويعينهم على طاعة الله عز وجل. فلهذا صار أول السبعة أن لن يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. ثم ذكر بعده الشاب الذي نشأ في عبادة الله فصار هو الثاني، لأن الشاب إذا نشأ في عبادة الله نفع الله به الأمة، فعلمهم ودعا إلى الله في شبابه وبعد شيبه وكبر سنه فيكون نفعه عظيما والفائدة منه كبيرة لكونه نشأ في طاعة الله وعباده، ولكونه تعلم بحال القوة والنشاط فيزداد علما وهدى وتوفيقا كلما زاد سنه وارتفع سنه، فيكون نحوه أكثر من الأمة. والتأسي به في ذلك كذلك من الشباب المماثل، فالشباب يتأسى بعضهم ببعض ويقتدي بعضهم ببعض، فكلما قوي نشاط الشباب في طاعة الله تأسى به الآخرون، فكثر عباد الله المستقيمون وانتشر العلم بينهم وتأسى بهم غيرهم، فيكثر الخير ويقل الشر ويقوم أمر الله ويخذل الباطل وتشيع الفضائل وتختفي الرذائل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر الشباب بالزواج حتى يحصلوا فروجهم ويغضوا أبصارهم وحتى يكونوا قدوة لغيرهم في الخير، ولهذا قال: فإنه أرض للبصر وأحسن للفرج. فعلم بذلك أنه ينبغي للشباب أن يبادر إلى كل ما يعينه على طاعة الله حتى يتأسى به غيره وحتى تكون سجية له وعملا مستمرا له في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما يتعين في حال الشباب الجد في طلب العلم والعناية بالقرآن الكريم حتى يعرف أحكام الله وحتى يسير على بصيرة من الله في حال شبابه وبعد كبر سنه، بخلاف ما إذا كبرت السن فإن المشاغل تكثر والفهم يضعف. أما حال الشباب فهي أقوى على فهم النصوص وأقرب إلى حفظها وأقرب إلى العمل بها وأقوى على ذلك، فلهذا ينبغي للشاب أن يحفظ وقته وأن يصون شبابه حتى لا يقع فيما حرم الله عليه وحتى لا يتكاسل ولا يضعف عما أوجب الله عليه. أيها الشباب، أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء، إن واجب عظيم، فعليكم أيها الإخوة وأيها الأبناء الجد والتشبيه في طاعة الله وفي طلب العلم والتفقه في الدين وحفظ الأوقات عما لا ينبغي. فالوقت بالحقيقة أعز من الذهب وأغلى من الذهب، فينبغي أن يصان عما لا ينبغي، ينبغي أن يصان عن المحارم وعن الرذائل وعن كل ما يشير المؤمن، وينبغي أن يحفظ بما ينفع وفيما يعين على طاعة الله وفيما يقوي على الجهاد في سبيل الله وفيما ينفع الأمة في دينها ودنياها. هكذا ينبغي للشاب أن يكون وقته محفوظا في طاعة الله وفي التعلم والتفقه في الدين ويتعلم الأشياء الأخرى التي تنفع الأمة وتعينها وتغنيها عن الحاجة فيها وغيرها. فالأمة في حاجة إلى التفقه في الدين وإلى من يبصرها بما شرع الله لها وما وجب الله عليها، كما أنها في حاجة إلى شباب يتعلم كل ما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها، شؤونها الدفاعية وشؤونها التي تحتاج إليها في حياتها. فينبغي للشاب يكون ذا عناية وذا حفظ الوقت يشغله بما ينفع في العلم النافع والعمل الصالح وفي العلوم الدنيوية النافعة التي يستعان بها على الإعداد للأعداء وعلى حفظ البلاد وعلى نصر دين الله والجهاد في سبيله وعلى الغنى عما عند أعداء الله حتى لا نحتاج إليهم. ومعلوم أن الشباب قوته على العمل وصبره على العمل وقوة حفظه وفهمه أكثر بكثير مما إذا طلعت السن ووخطه الشيء وجاءه الضعف، فإن الحال غير الحال. فينبغي له أن يحفظ هذا الوقت العظيم وهذه الرحلة العظيمة حتى لا تصرف إلا فيما ينفع في الدين والدنيا وفيما ينفعه بنفسه وفيما ينفع الأمة الإسلامية حتى ينفعها في دينها ودنياها وحتى يساعد في بناء نهضتها الإسلامية النافعة المفيدة وحتى يساعد أيضا في حمايتها من كيد أعدائها وفي إعداد القوة النافعة المفيدة التي تعينها في جهاد الأعداء وفي حماية البلاد وحفظها عن مكائد أعداء الله. ومن أهم الأمور وأعظمها العناية بالقرآن، فإن القرآن الكريم هو أصل كل خير وهو ينبع السعادة، فينبغي للشباب أن يعنى بكتاب الله ويكون له نصيب من تلاوته وتدبر معانيه وحفظه حتى يستنبط منه ما أراد الله من العباد من أحكام وشرائع من أوامر ونواهي وأخبار وقصص حتى يكون على بينة فيما مضى وفيما يأتي وعلى بينة في أحكام الله وشرائعه. ثم بعد ذلك السنة المطهرة ينبغي للشباب أن يعنى بها حفظا ودراسة وتفقها ومذاكرة فيما بين الشباب وسؤالا للمدرسين والعلماء عما أشكل، فيكون وقته محفوظا بين دراسة وحفظ وبين مذاكرة وبين سؤال من المدرسين والعلماء والموجهين عن كل ما يشكل من ذلك. ولا يتأتى هذا إلا بعد العناية والدراسة والتدبر

مجتهدا في الأسباب حريصا على تعاطيها، لكن مع الاستعانة بالله عز وجل واللجأ إليه وإيمانك بأنه هو المعين وهو الموفق وأنه لا عون لك إلا به سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي المؤمن أن يكون جامعا بين الأمرين، آخذا بالأسباب، متعاطيا الأسباب النافعة في هذه الدين والدنيا، مستعينا بالله على ذلك. هكذا كان المؤمن وهكذا كان المتوكلين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمتوكلون يجمعون بين الأمرين، بين الحرص على الأسباب النافعة والعوامل المفيدة في أمر الدين والدنيا، ومع ذلك يعتمدون على الله ويتوكلون عليه ويستعين به سبحانه وتعالى، مقرين ومعترفين بأنه لا غنى لهم عنه سبحانه، لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى، وأنهم به جل وعلا ليس لهم غنى عنه طرفة عين. هكذا ينبغي المؤمن في جميع أحواله. فإذا فات المحبوب أو حصل المكروه فلا يعجز ولا يلجأ إلى التحسر وإلى إراء الشيطان فيقول لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت لكان كذا، بل يقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يقول المصاب الذي فاته المحبوب أو حصل عليه المكروه بعدما جد واجتهد، بعدما صابر، بعدما عمل، بعدما أخذ بالأسباب، فعند هذا يقول قدر الله ما شاء، قد فعل ما ينبغي، قد أخذ بالأسباب، قد جد واجتهد، ولكن قد سبق في علم الله وقدره أن هذا لا يحصل له، فهو جاد مجتهد في أسباب الخير، جاد مجتهد في التوقي للشر، جاد مجتهد في طلب المعالي ومكارم الأخلاق، جاد مجتهد في الحذر من سفاسف الأمور وسيء الأخلاق، ولكن قد يفوته بعض مطلوبه وقد يحصل له بعض مكروه، فعند ذلك لا يجزع ولا يتحسر ولا يضعف عن العمل، بل يستمر في العمل ويصبر في العمل ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. فهو إن أخفق في بعض المسائل ولم يحصل له مطلوب، لكنه في الغالب يفوت بالمطلوب، وهذه سنة الله في عباده. من جد واجتهد وأخذ بالأسباب وصابر فإنه في الغالب يفوز بالمطلوب ويسلم من المكروه، سنة الله في عباده، ولم تجد سنة الله تبديلا. وإن أهم الأمور أيها الأبناء الكرام، أهم الأمور الحفاظ على دين الله والاستقامة عليه، كما قال جل وعلا في الإجنة إنهم يجدوا آمنوا ربهم وجدناهم هدى. فالشباب إذا وفقه الله للحفاظ على دينه والاستقامة عليه والتفقه فيه والدعوة إليه والصبر والمصابرة، فإن الله جل وعلا يعينه فيما بقي من عمره ويحفظ عليه بقية عمره ويعينه على أداء الواجب وتبليغ الرسالة أينما كان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن اتقى الله وجد في الأعمال وصابر فإن الله يعينه ويفتح له أبواب الخير ويسهل له الأسباب النافعة ويمنحه الصبر على ذلك ويثيبه الثواب الجزيل على صبره وإخلاصه وصدقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فعلينا أيها الأبناء الكرام أن نأخذ بالأسباب التي شرعها الله وأباحها، وأن نجاهد في ذلك، وأن نصابر، وأن نحسن ظن بالله عز وجل، وعلينا مع ذلك أن نتوقع محارمه ونحذر محارمه ونؤدي ما أوجب علينا بإخلاص وصدق، نرجو ثوابه ونخشى عقابه. هكذا المؤمن يؤدي ما عليه ويصبر على ما شرع الله له ويحافظ عليه، ومع ذلك وأيضا يطلب المعالي ويسير في ركاب الخير ولا يدين ولا يضعف ولا يجزع ولا يسخط ولا ييأس، بل هو صابر مجاهد مجتهد مسارع إلى كل خير واقف عن كل شر، يرجو الخير ويطلب أسبابه ويأخذ بأسبابه ويتوقع الشر ويبتعد عن أسبابه، عالما أن ربه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه مسبب الأسباب، وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وأنه شرع لنا أن نأخذ بالأسباب وأن نأتي الأمور من أبوابها، ووعدنا التأييد والتوفيق والنصر. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فوعد بأنه يعطيه مطلوبا ويسهل له مرغوبا، ومع ذلك يعظم له الأجور ويغفر له الذنوب سبحانه وتعالى. فهذه من فضلها، من نعمه وفضله سبحانه وتعالى على من طلب فضله وجد في طلب مرضاته وسارع إلى ما أمر به وتباعد عما نهى عنه عن فقه وبصيرة وعن نظر فيما يجب عليه وعن ابتعاد عما حرم الله عليه. وقال تعالى: وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. فالمؤمن شابا وشيخا يتقي الله ويرزق ويتزوج مما يرضي الله سبحانه وتعالى ويتباعد عن مساخط الله، ومع ذلك هو أيضا ياد في الأسباب الأخرى النافعة في دينه ودنياه التي تنفع الأمة وتحفظ كيانها وتغنيها عن شر أعدائها والحاجة إلى أعدائها. فلا يقف عند حد، بل هو دائم التشميس، دائم في طلب المعالي، كلما فرغ من شيء تشوه إلى ما هو أعلى منه وإلى ما هو فوقه من أعمال وعلوم ومنافع تنفع بها الأمة وينفع بها نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالمؤمن متى اتقى الله وحفظ لسانه أصلح الله أعماله وغفر له ذنوبه. فأنت يا عبد الله متى اتقيت ربك وجاهدت نفسك وصابرت في طلب المعالي وطلب ما يقدم من الله سبحانه وتعالى ويباعد من صابر أصلح الله لك الأعمال ويسر لك الأمور وبلغك الأمان وغفر لك الذنوب فضلا منه وإحسانا. فإياك والغفلة، وإياك والكسل، وإياك والعجز، وإياك وسوء الظن بالله. كل هذه الأمور يجب أن تطرح وأن تكون علي سنة، قوي الأمل، حسن الظن بالله عز وجل، صالح الأعمال، صادق الرغبة، نشيطا في كل خير، بعيدا من كل شر. وبهذا تكتسب المعالي وتوفق لأحسن الأعمال وأفضل الأعمال وتعان على كل خير وتوقع كل شر. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في العمل والنصح في العمل، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما في صلاح الأمة ونجاتها. كما أسأله سبحانه أن يصلح حال المسلمين جميعا، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفقهم لما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله على هذه المحاضرة القيمة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإخواننا السامعين بها وأجرنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سماحة الشيخ، هناك بعض الأسئلة نرجو نستأذنكم في طرح ما يتيسر منها حسب الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل وبعد إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز، أطال الله في عمره رب العالمين وجعله سبحانه ذخرا لهذه الأمة آمين. لدي يا فضيلة الشيخ ثلاث مسائل أود الإجابة عليها. الأولى: أنني يا فضيلة الشيخ إنسان مؤمن بالرب والحمد لله على ذلك، فالصلاة أقوم بها والصوم كذلك والعمرة، فقد اعتمرت حتى الآن 13 مرة وعمري 19 سنة، ومنذ حوالي 6 سنوات مرت أقوم بشيء لا يرضاه الرب ولا رسوله، وهو والعياذ بالله اللواط والعادة السرية. ففي عامنا الفائت وفي إجازة الربيع 1404 ذهبنا إلى مكة لأخذ عمرة، فصممت التوبة لله عن هاتين العادتين السيئتين، فتبت ولله الحمد على ذلك. فلما أتى رمضان في نفس العام أخذت عمرة أيضا، والمشكلة حينما انتهى رمضان عدت للعادة السرية فقط ولم أرجع للواط. وحينما دخل عامنا 1405 وبدأت اختبارات نصف السنة التي قد مضت، منذ ما يقرب الشهرين عدت والعياذ بالله إلى إعادة اللواط وتركتها، وأود من فضيلتكم الإفتاء في ذلك وإفادتي أفادكم الله حتى أتوب لله توبة نصوحا وقيف الطريق إلى ذلك. الله جل وعلا حرم علينا الفواحش ما ظهر منها بطن، وأوجب علينا التوبة النصوح من جميع الذنوب، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال سبحانه: أفلا يأتون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذه الآيات ما جاء في معناها كلها تدل على وجوب التوبة، وأنه سبحانه وتعالى قد فتح أبوابها ويسرها لعباده. فعليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تجزم بالتوبة وتصدق بالتوبة، وأن تبتعد عن نقضها، وأن تحذر مكائد الشيطان، فإن الشيطان عدو مبين وله نظام، له نظام من الإنس يدعون إلى الفواحش والمنكرات ويحددونها ويحددون نقض التوبة، ويقولون: إن الله غفور رحيم، إن الله تواب حكيم، إن الله كذا، إن الله كذا، حتى يوقعك فيما حرم الله، وقد ينفي بك الأجل وأنت على معاصي الله سبحانه وتعالى، ويحال بينك وبين التوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب عليك أن تجب على التوبة وتصدق بالتوبة من اللواط ومن العادة السرية، هذان محرمان، واللواط أعظم وأشنع، لأن اللواط من كبائر الذنوب ومن أعظم الجرائم. جاء في الحديث: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال الله في كتاب العلم عن اللوطية: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فأخبر أن اللوطية ما سبقهم أحد، قوم لوط ما سبقهم أحد إلى هذه الفاحشة، لأن نكرة نسأل الله العافية. وفي الحديث: من وجدتم يعمل عمل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاحشة مفعولة. وقد أجمع العلماء علماء الصحابة رضي الله عنهم على أن اللائق والمنوط به يقتلان إذا كان مكلفين، لأنها جريمة أشنع من جريمة الزنا والعياذ بالله. فيجب الحذر والتوبة الصادقة والبعد عن أسباب ذلك، وعن مخالطة من يدعو إلى ذلك أو يجر إلى ذلك أو تدق النفس إلى فعل ذلك معه. يجب الحذر من أولئك، فإن صحبة الأشرار من أعظم أسباب الشر ومن أعظم دواعي الشر. يجب البعد عن صحبة الأشرار، ويجب الحرص على صحبة الأخيار، مع سؤال الله الثبات وتوفيق للاستقامة على التوبة وعدم نقضها. وهكذا العادة السرية عادة قبيحة ومنكرة، قال الله فيها وما في معناها: ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قبل أن يقول سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إذ الظالمون. والعادة السرية غير الزوجة وغير من ذلك اليمين، فتكون من العدوان والظلم، وفيها مضار كثيرة كما بين أهل العلم وبين أهل الطب. فيجب عليك الحذر منها، لأنها عادة سيئة منكرة، فإياك وإياها، واحذرها واحذر من يشير بها أو يدعو إليها. نسأل الله لنا ولك الهداية والثبات على الحق والصدق في التوبة. بعض الأصدقاء إلى رحلة خارج الرياض وبالضبط في السمامة، فخرجنا يوم الأربعاء في الليل، فحينما جاء وقت النوم منا فلما أصبحنا على يوم الخميس وجدت نفسي قد احتلمت، وأصبحت علي جنابة ونحن عددنا أربعة، ولا يوجد معنا غير جالون ماء للشرب والأكل. فأخبرت أحد الأصدقاء بما حدث لي، فقال لي: تعفر وصل معنا الفجر يجوز لك ذلك. فعملت ما أمرني به، ولما جاء وقت صلاة الظهر شككت في الأمر ولم أصلي معهم جميع الأوقات من فجر يوم الخميس إلى عشاء ليلة السبت في نهار الجمعة. فلما ذهبنا إلى الرياض صليتها بعد أن فصلت وبدون أن أقصر في جميع الأوقات فيما فاتني، فماذا علي في ذلك؟ الواجب عليك إذا وقع منه هذا أن تنظر، إن وجدت ماء خيرا منك تستطيع الغسل به فعل، فوجب عليك ذلك. فإن لم تجد فيمنت كما قال لك صاحبك، تعفرت بالتراب وكفى، لأن الله يقول سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعيش الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل منك تركت الصلاة فعنده مسجده وطهور. ويقول صلى الله عليه وسلم وجعل التراب لي طهورا إذا لم نجد الماء، فمن لم يجد الماء فالصعيد وضوء. فعليك أن إذا فقدت الماء في أي مكان أن تتيمم وتضرب التراب بيديك وتمسح بيدك وجهك وكفيك كما أمر الله سبحانه وتعالى، وتصلي وليس عليك إعادة تجي. وإذا كنت في محل فيه ماء وجب عليك الغسل، وإذا كان الوقت باردا سخنته بالنار، إذا لم تجد نارا وخشيت على نفسك بسبب شدة البرد تيممت وصليت وأجزاءك والحمد لله. وأما ترك الصلاة معهم المدة الطويلة يوم الخميس والجمعة فلا غلط، خطأ منك، فعليك التوبة إلى الله من ذلك والندم على ما مضى منك وعدم العودة إلى ذلك. وقد أحسنت في قضاء الصلاة لما تمكنت من الماء، ولكنك أخطأت في تركها ومتأخير، فالواجب التوبة من ذلك وأن لا تؤخرها عن وقتها. إن وجدت ماء فاغتسل، وإلا لا تيمم وصلي ولا تؤخرها عن وقتها أبدا. تابكم الله. سؤاله الثالث يقول فيه: ما رأي فضيلتكم في علاج يميت اللذة الجنسية؟ فقد سمعت بعلاج يدعى الكافور، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيرا. شدة الشهوة وقوتها وخطرها، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع أن يتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فينبغي لك أن تصوم ما تيسر وتستعين بالله، ثم بالصوم إلى أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا استطعت ذلك. فإن لم تستطع فاتصل بالمختصين من الأطباء الذين لهم عناية بهذا الشيء حتى يرشدوك إلى ما يعينك على حفظ نفسك وعلى كف شهوتك عما حرم الله. هناك أدوية تطعم الشهوة ولا تقطع الشهوة، ولكن تطعمها إلى أن تأتي الأسباب التي تعين على مضايها في الحلال. فعليك بسؤال المختصين الذين لهم عناية بهذا الأمر حتى يرشدوك إلى أسباب تعينك على كبح شهوتك والحذر من طغيانها بأدوية النافعة التي لا تقطعها ولا تضرك، ولكن تطعمها في وقت خاص وفي وقت معين حتى يتيسر لك الزواج وقضاء الوطر فيما أباح الله سبحانه وتعالى. والصوم إذا أمكن فهو من أحسن الدواء ومن أفضل الدواء الذي أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أثابكم الله. سائل يقول: إلى سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه نقطة ينبغي أن تعلم، وهي الزواج الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الشباب يتقاعس عن الزواج ويضعها للشباب عن الزواج، وربما شجعه بعض زملائه على ذلك، تارة بالصبر حتى تنتهي الدراسة، وتارة حتى تجد وظيفة تقوم بحالك، وتارة كذا وتارة كذا. هذا وهذا غلط. الواجب الجدار بالزواج إذا تيسر ذلك، ولا من طريق أبيك أو من طريق أخيك الكبير أو من طريق أمك أو بأي طريق تصل بها إلى الزواج. لازم إلى الزواج، ولا تنتظر انتهاء الدراسة، ولا تنتظر الوظيفة، ولا تنتظر وجود بيت سكن لك تملكه ولا غير هذا من الأعلام. لازم بالزواج، والمتزوج يعينه الله. الله يقول سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فجعل النكاح من أسباب الغنى، فعليك بالزواج والبدال إليه، ولا تؤجل إلى انتهاء الدراسة أو إلى كذا أو إلى كذا، لأنك تيسر الآن ولا من طريق والدك أو من طريق أخيك أو من طريق أمك أو أي طريق يحصل لك في ذلك، فلا تتأخر وبادر وسارع، لأن في هذا مصالح كثيرة، منها رب بصرك، ومنها إحسان فردك، ومنها تكثير النسل وتكثير الأمة، ومنها أن الله جل وعلا سيغنيك بذلك ويعينك بذلك على مصالح كثيرة. ولا يخفى أيضا أن الزواج فيه خدوب للنفس وسكن للنفس وطمأنينة. الله جعل المرأة سكن للزوج، ومن آياته أن جعل من أنفسهم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينهم مودة ورحمة. فالأزواج جعلهم سكنا للزوج وراحة له وطمأنينة له، فإذا تزوج فقد استعان بشيء جعله الله له عونا على الطمأنينة والراحة وسكن النفس وراحة البال، فلا تؤخر هذا الشيء الذي جعله الله لك سكنا وعونا على الخير وسببا لحمايتك مما حفظ الله عز وجل. أثابكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يوجد لدينا مسجد تقام الصلاة فيه جماعة وجمعة، ولكن يوجد فيه قبور حول المسجد في مقدمته ومؤخرته، والفرق بين المسجد والقبور حوالي 6 متر فقط، علما أن المسجد بني قبل وضع القبور، فهل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ لا تصح الصلاة فيه ولو كان حوله قبور. إذا كان المسجد قائما وطلعت حوله قبور أو يمينه أو شماله أو أمامه خلفه، هذا لا يضر. قد كان الناس من الرضا يدخلون في حول البلاد يعني للخوف والفتن والحروب، كان يدخلون حول مساجدهم، يخرج من المسجد ويدخل حول المسجد. أما الآن فقد وسع الله ويسر، ينبغي إبعادها عن المساجد حتى لو دعت الحاجة إلى توسيع المسجد وسع المسجد، وحتى لا يظن جاهل أن اللي قال للدفن حول القبور سرا أو قصدا، ينبغي أن تكون المقابر بعيدة عن المساجد حتى لا يظن ظان خيار الحق، أو حتى لا تدعو الحاجة إلى التوسعة ويكون وجود القبور مانعا من ذلك أو داعيا إلى نفسها ونقلها مرة أخرى. المقصود أن القبور حول المساجد لا تمنع من الصلاة في المساجد، إنما المحرم أن تبنى المساجد على القبور وأن تتخذ قبور مساجد. هذا هو النهاية الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهذه المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز أن يبنى على القبور مساجد، ولا يصلى حولها ولا بينها، ولا يبنى المسجد، لا، كل هذا لا يجوز. يجب أن تدفن الموتى بعيدة عن المساجد، ولا تقام المساجد القبور، هكذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن متى وجد قبور حول المسجد لم تمنع من الصلاة فيه. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: يلبس الشيطان وقرناء السوء على بعض الشباب في مسألة القدر، وأنه لا فائدة من التمسك بالدين ما دام الأمر قد فرغ منه، نرجو التوجيه من سماحتكم، جزاكم الله خير الجزاء. هذه الشبهة قد وقعت قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت الصحابة رضي الله عنهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حددهم وقال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل حينئذ؟ قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. هذا يبين لنا أن قدر محروم منه، وأن الله قد علم كل شيء وأحصى كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه جعل لهذا أسبابا ولهذا أسبابا، فللخير أسباب وللشر أسباب، وللجنة أعمال وللنار أعمال. فمن كان من أهل السعادة وفقه الله لأعمال أهل السعادة وأعانه، ومن كان من أهل الشقاوة يسرى لعمل أهل الشقاوة وخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المؤمن أن يجيد العمل الذي يعلم أنه طيب وأنه من أعمال أهل السعادة، على المؤمن أن يجد فيه ويسارع إليه ويكثر منه، وعليه يحذر الأعمال التي جعلها الله من أعمال أهل الشقاوة ويبتعد عنها وينفر الناس منها. أثابكم الله. سائل يقول: في حالة الصلاة في المسجد والجماعة والجماعة راكعون، هل يصح أن أركع وأنا بعيد عن الجماعة وليس بجانبي أحد، وبعد أن أعتدل أتقدم حتى أصل إلى الصف مع الجماعة؟ هذا وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو أبو بكر الثقفي رضي الله عنه، فإنه جاء ذات يوم النبي راكع عليه الصلاة والسلام، فركع دون الصف ثم مشى ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك، كان محسب ذلك وكان يرى من خلفه صلى الله عليه وسلم، كان من خصائصه أنه يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله خيرا ولا تعود، نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، ودل ذلك على أن الواجب الصبر حتى تدخل الصف، وليس لك أن ترجع وحدك، فتصبر حتى تصل الصف وتسد الفرجة أو إلى طرف الصف وتصف مع الناس، وليس لك أن تصلي وحدك ولا أن ترجع وحدك، بل تصبر حتى يمين معك أحد أو تلتمس فرجة من الصف أو في طرف الصف فتدخل في ذلك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الملاكمة في الإسلام؟ الملاكمة فيها خطر عظيم، والذي يظهر لي أنها محرمة وأنها ممنوعة وأنها سبب لشر كثير، فلا ينبغي أبدا، لأنها تفضي إلى خطر عظيم، فالذي يظهر من وعد الشرع منعها. قد قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والضرر ما يتحقق فيها، قد يضربه ضربة تقلع على حياته أو تكسر عضوا من أعضائه. فالحاصل أن الملاكمة التي سمعنا عنها وبلغنا عنها لا خير فيها، وليظهر لنا من قواعد الشرع منعها وتحريمها، لأنها تفضي إلى شر كثير بلا جدوى وبلا فائدة تذكر ذات أهمية. وإنما المشروع المسابقة بالرماية، بالمسابقة على الخيل، بالرماية بالمعرى الرمي، هذا هو الذي ينفع الناس، تدرب على الرماية وأنواع السلاح، تدرب على ركوب الخيل وركوب الإبل، فقد يأتي يوم نحتاج إليها فيه. والظاهر أن الأمر في آخر الزمان يعود إلى الإبل والخيل، وتنتهي هذه المخترعات الجديدة. المقصود أن الشيء الذي يضر ولا ينفع وتنتهي منعته قليلة فإذا استغنته وتحريمه. سبحكم الله. سؤاله الثاني يقول: أين يضع المصلون أيديهم بعد الركوع؟ السنة أن تضع الأيدي على الصدر قبل الركوع متى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما روى مسلم في صحيحه عن النوائل، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كفه اليسرى. وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الرجل يؤمر ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. وفي مسلم احمد وغيره عن خلد الطائي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على صدره للصلاه. وقال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره للصلاه. هذا هو السنه، ان يضعهما على صدره وهو قائم الصلاه. قال الركوع بدا لا فرق في ذلك، لأن رأيت من يتصل إذا كان قائما في الصلاة يضع يمينه على شماله على صدره في الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يسأل فيقول: لسماحة الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا، قول في دوران الأرض وجريان الشمس وعدم إنارة القمر، وعدم إنارة القمر، فنعمل التي لنا يرد على من قال في دوران الأرض وحركاتها وغروب الشمس وثبوتها، على كتبنا فيه ردودا وجمعت وطبعت وتوزعت عنوانها الأدلة النقلية والحسية على سكون الأرض وعلى دوران جرائم الشمس وعلى إمكان الصعود إلى الكواكب. هذا الذي نقلنا في كلام العلم انها ثابته وساكنه، وان الشمس والقمر دائران وسائران، واما عدم نار القمر فهذا لا اصل، فقد جعله الله نورا ليس قمرا، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالقمر له نور والشمس لها نور وضياء، هذا من الصفراء وبالمشاهد. وقال نقل عني ان يقول بعدم نار القمر، هذا قول فاسد لا اصل ولا اقول. وكتابي موجود وزع من المكتب ومن المستودع من أراده وجده، والأدلة التي ذكرناها أن العلم واضحة في أن الشمس والقمر جيران وما نصف الرب على ذلك. قال تعالى كل يجد أجلا وسمعا. الشمس والقمر جاريان الدائمين وأما الأرض فساكنة. وقد نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره إجماع العلماء قال وأهل الكتاب أيضا على أن الأرض ساكنة وثابتة. وقال الشيخ عبد القادر الرهاوي في كتاب الفرق بين الفرق قال أجمع أهل السنة على أن الأرض ساكنة وثابتة. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما ما يقوله الناس اليوم وينسبونه إلى الرياضيين أو الفلكيين من دوران الأرض هذا قول لا أصل ولا دليل عليه، وإنما هي خرافة وظنون ليس لها دليل من واقع الحس ولا دليل من نقل. ولزعموا وجود الله فالأرض ثابتة ومستقرة في الهواء بإذن الله عز وجل، والأرض والشمس والقمر والكواكب دائرة حولها في جوها وفي ملكها. جزاكم الله خيرا. السائر يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز نفعنا الله بعلمك، لي أب يعمل في شركة أرامكو منذ 33 عاما، ومنذ بدايته وهو يضع نقوده في بنك الضمان الاجتماعي في الشركة، والآن انتهى من العمل وسوف يعطونه أمواله وزيادة أو مضاعفة، فماذا يعمل في هذه النقود وهل هي ربا، وماذا أفعل لو أخذها؟ أفدنا أطال الله بقاءك. هذا صدر فيه فتوى منا ولجنة الدائمة أن النقود التي تضع الشركات التي تشترط للعامل إذا دفع نقودا من راتبه كل شهر أن بعد 5 سنوات تعطي كذا، بعد 10 سنوات تعطي كذا، 6% أو 5% أو 10% أو 100%، لأن هذه البيئة لأنها تركت أبنك بأموال وتنميها وترابي فيها وتعطيهم ذلك. هذا شيء طلعنا عليه في بعض نور الشركات وأنها بعد مرور 5 سنوات تعطي كذا 50% مثلا أو أقل أكثر، وإذا مضى عليه 10 سنوات أعطته 100% في مقابل ما دفعه من أقساط. هذا ربا، والذي يظهر لنا أن الواجب عليه الصدقة بها أو صرفها في مشاريع خيرية، لا يأكلها لأنها ربا، لا يأكل ماله من الجمع وحصل من الأقساط التي قدمها لهم. وأما الربا الذي أعطاه زيادة أن تصرف في وجوه البر وأعمال الخير وبناء الحبوب والمدارس ودورات المياه ومواسعة الفقراء وقضاء بين المدينين وعطاء المجاهدين والمبتلين بالفقر في أي مكان. هذا هو الذي يجب، لأنه مال جاءه من غير حلة فلا يحرق ولا يسلف ولا يصرف في مصاري الأموال الضائعة والأموال التي ليس لها أحد. سبكم الله. السائل يقول فضيلة الشيخ هنا في بيوت الشباب يتدرب بعض الشباب على الآلات الموسيقية، هل لسماحتكم دور في هذا؟ وكذلك يسبح بعض الشباب بسراويل قصيرة لا تستر العورة، فلعل فضيلتكم يوجه هؤلاء. أما الموسيقى فالذي نعرفه من أصل الشرع أنها من أحلاف الملاهي، وأنه لا يجوز جمالها ولا يجوز تعلمها، وإن وجدت في إذاعة وفي التلفاز فليس وجودها حجة على إباحتها. وقد يوجد في الدول وترى الدول أشياء ليس في الشرع ما يدل على حلها، وتفعلها لتأويل أو لأسباب دعت إلى ذلك وليس في ذلك حجة على حلها. جميع آلات الملاهي كالعود والكمان والموسيقى وغير هذا مما لا نعرف من آلات الملاهي والأغاني كلها محرمة وإن فعلها الناس. الله تعالى يقول ومن الناس من يشتد له الحديث على سبيل الله بغير علم. وله الحديث قال العلماء قال أكثر العلم إن مراد به الغنى الذي يمدح بالباطل ويذم بالباطل أو يحبذ الجنس والدعوة إلى الفاحشة وذكر النساء ومحاسن النساء ويسبب النساء وما أشبه ذلك، وهكذا ما يشترك في ذلك وما يلابس ذلك من آلات الملاهي والأصوات المنكرة الموسيقى أو عود أو كمان أو أي صوت منكر في أصوات الملاهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريضة والخمر والمعاصي طول مخالف الصحيح. والحرى هو الزنا والحريض يعني حق الرجال محرم، والخمر معروف كل مسكر، والمعاصي آلات الملاهي والغنى. سبكم الله. سائل نقول فضيلة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد إنني أحبك حبا شديدا حبا في الله لما قدمته لنا من الخير والفضل الذي تقدمه إلينا دائما في كل وقت. وبعد، كانت عائلتي صغيرة وكنا نقطن في قرية صغيرة، وكان قد أصابنا جوع وقحط، وكانت أمي تأخذ من عند أهلها حب بدون علمهم ولا دراية منهم فتطحنه وتقدمه لنا غذاء. نريد من فضيلة الشيخ أن يفيدنا فيما يجب على الوالدة أن تفعله، وما هي الكفارة إذا كان علينا شيء، أفيدونا أثابكم الله. أما حبك لأخيك بالله فأقول أحبك الله لله جلاله، أسأل الله جلنا وإياكم يوم الحابنا في جلاله. وقد قال عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أي متحابون بجلالي أن يوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول صلى الله عليه وسلم صنع في ظلهم الله في ظله ذكر المتحابين في الله. واما ما يتعلق بما دعاته امك في حال الجوع والحاجه فيما تاخذ من بيت اهلها فلا حرج على في ذلك، لان الواجب على اهلها من ابيها وامها يطعموها ويطعموا اولادها اذا كان ليس لهم من يعينهم ليس لهم من ينفق عليهم. الواجب عليهم ان ينفقوا ويحسنوا اليه، والمسلمون شيء واحد، يجب عليهم ان يرحموا فقيرهم ويواسوه ويحسنوا اليه ويقوموا بحاجته. فالمسلم اخو المسلم. الصحيح عين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه الا يحمله ويتركه لمن يظلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان بحاجه اخي كان الله بحاجته. وقالت بنت عتبه يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيا الا ما اخذت من المال بغير علم، فهل علم فيها من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيا، يعني بغير علم. وما اخذت امك من اهلها من بيت ابيها وامها مما يسبب انزالها وانزال اولادها لا حرج فيه ولا شيء عليها فيه ما دامت محتاجه وليس هناك من يقوم بها غيره. جزاكم الله خيرا. سائل يقول سماحة الشيخ جزاه الله كل خير، هنالك البعض يشكون من عدم الخشوع في الصلاة، فما هو العمل الذي يجعل المرء يخشع في صلاته؟ وهل البكاء في الصلاة من ضمن ذكر الله في الخلاء؟ الواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاته وأن لا ينقرها. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون. قال عبد الله بن عامر بن ابي عامر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، قال ورايت يصلي عزيز كعزيز مدين الى بكى عليه الصلاه والسلام. كان الصديق رضي الله عنه اذا صلى بالناس لا يسمعهم من بكائه رضي الله عنه. والمقصود ان البكاء من خشيه الله امر مطلوب في الصلاه وغيرها ولا يضر الصلاه. واذا حتى المؤمن من نفسه عدم خشوع فلينظر، فإن هذا نسج عن إعراض وعن غفلة حين الصلاة. فإذا دخل في الصلاة فليقبل عليها بقلبه وليعلم أنه بين يدي الله وأنه واقف بين يدي سبحانه وتعالى يرجو رحمته ويخشى عذابه وليتفكر ويقبل كتاب الله ولينظر في من هو واقف بين يديه والله سبحانه وتعالى حتى يخشع في ركوعه وسجوده وقراءته وغير ذلك، ونحذر الغفلة والهواجيس التي تحدث له في بيته وفي شؤونه شؤون أولاده شؤون دكانه شؤون مزرعته. لا يقبل على صلاة، يقطع هذه الوساوس ويبعد ويبتعد عنها ويجتهد غاية الاجتهاد في الإقبال على صلاة واستحضار عظمة الله عز وجل وأنه قائم بين يديه وأن هذه الصلاة عبادة عظيمة مفروضة عليه حتى يقبل بها بقلبه وحتى تخشع فيها لربه. هذه من الاسباب التي تبعده عن الافكار الفاسده وعن الغفله في صلاته. والله المستعان. اثابكم الله. احد الاخوان العاملين في البيت الشباب هنا جاء مستدركا ليوضح لسماحتكم ان السراويل الذي يستعملها الشباب في السباحه طويله وأن الموسيقى لا توجد في البيت كما يقول. على كل حال الغزلان عنده حكم طيب، فالموسيقى وغيرها من آلات الملاهي منكرة ولا تجوز، وإن فعلها الناس والسراب القصيرة لا تجوز، وإذا لم يتيسر الكفاية الحمد لله. السراب القصيرة التي يبدو منها بعض الفخذ لا تجوز، الفخذ عرضة كما جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب ستر الأفخاذ عند اللعب وعدم قرون شيء منها، هذا هو الواجب. نعم سابقكم الله. سائل يقول: كيف يتجنب الإنسان وسوسة الشيطان وإغوائه في الصلاة وغير الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تقدم الجواب عن هذا، وأن الشيطان حريص على إفساد أعمال العبد في الصلاة وغيرها، وعلى الطريقة إلى ذلك أن يقبل على صلاته ويتذكر وقوفه إلى يدي الله وليتعوذ بالله من الشيطان ويجتنب بذكر الله وقراءة القرآن وغير هذا ما شرع في الصلاة، ويكون مستحضرا عظمة الله وأنه واقف بين يديه، وأن الصلاة عبادة عظيمة وأن فرض عليه وأن أمر دينه حتى يقبل عليها وحتى يخشى فيها الرب. وإذا غلب عليه ذلك وكثر فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يتعوذ بالله من الشيطان، يمد عن يساره ولو في الصلاة يمد عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان وليكثرها، فإنه بإذن الله يسلم من شره إذا غلب عليه وكثر، يدخل عن يساره يبصق يده ينفذ عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن راح يساره يسير عن يساره ويقول هذا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص لما قاله يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي، أمره أن ينفث عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، ففعل ذلك ووقاه الله شره بعد ذلك. سابكم الله. سائل له ثلاثة أسئلة يقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: سؤال أول: ما حكم مسح الوجه بعد الصلاة أو بعد التلاوة؟ أرجو توضيح ذلك. مسح الوجه لم يرد فيها حديث صحيحة، ورد فيها حديث لا تحمل من ضعف، فلهذا الأرجح والأصح أنه لا يمسح وجهه بيديه. وذكر بعض العلم لا بأس بذلك لأن فيها حديث يشد بعضها بعضا، وإن كانت ضعيفة لأن غير قوي بعضها بعضا فتكون من بقي من قبيل الحسن من قبيل المقبول والثالث الرابعة يعني الحسن لغيره، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ الظلام في باب الأخير. والمقصود أن المسح ليس من الأحاديث الصحيحة، فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء ولا في غيرها من المواقف التي ترفع عليها اليدين، يعني موقفه عند صلاة المروة وفي عرفات وفي مزدلفة وعند الجمار، لا يذكر انه مسح وجهه بيديه لما دعا، فدل ذلك على ان الافضل ترك العالم، هذا هو الافضل. نعم الناس طبقات: العالم وطالب العلم والعامي، طبقات ثلاث، كل طبقات اصناف وانواع. من عادة اهل النجد هنا عادة بعضهم يسمي من كان مثلا في الوسطى او طالب العلم الذي يصلي بالناس او يعلمهم القران يسمونه مطوع، قد طوعه الله جعله الله عابدا له مطيعا له سبحانه وتعالى في رتبه زياده على العامه فوق العامه ودون العالم. معنى مطوع يعني قد طوعه الله وجعله يعمل بطاعات الله وينفع الناس ويصلي بهم ويعلم اولادهم، يقول له مطوع عرف يعني في كثير من الحينين، واظنه غير معروف في البلاد الاخرى، هذا معنى مطوع. وإذا ركب بهذا حالات العرف فلا بأس به، ولكن إذا ترك ذلك ولقبه به أحب إليه بأن يقول يا أخي فلان يهدي بنيته أو يا فلان باسم المعروف أو يا أخي يقول إذا كان هذا أحب إليه فلا بأس، من بعض الناس قد يكره يقال له مطوع، إذا كان يكره ذلك فإنه يكلمه ويخاطبه إذا يحب، وأما إذا كان لا يكره ذلك أو يحب ذلك فلا. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثالث يقول: في سماحة الشيخ دلني على كتاب أو كتابين جيدين لأتفقه بهما في أمر ديني. أدلك على كتب مناسبة، منها بلوغ المرام كتاب جيد في الحديث، والأربعين النووية وتتمثل رجل خمسي الحديث تحفظها جيدا، هذا من كتابات الحديث كتابان عظيمان. وفي الفقه أدلك على آداب المسجد للصلاة الشيخ حول الدعاء وحينا كتاب جيد في الصلاة والزكاة والصيام، جمع فيه كلمات طيبة وعبارات مفيدة، وهكذا أرشدك إلى زاد المعاد الطيب، كتاب جيد مفيد سماه مؤلف زاد المعاد في هذه العباد، كتاب جيد مفيد، هذا الكتابان كتابان جيدان مفيدان. نعم جزاكم الله. سائل يقول لا فضيلة الشيخ عبد العزيز، ما هي مبادئ وأسس الدعوة إلى الله وما هي طرقها؟ عمن الله الجميع بالنفس. مبادئ معروفة، أولا المؤمن يجتهد في نفسه ويتعلم ويتبصر ويتفقه، إذا رزقه الله العلم وتفقه في دينه فإن المبدأ في ذلك يدعو إلى الله بتعليم الناس بإرشاد الجاهل وتعليمه وتوجيهه إلى الخير وأمر المعروف وأنه منكر، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. المبدأ الأول أن تتوقع عنه وأن تتعلم وتبصر وتعتني بالقرآن وحفظه وتدبر معانيه بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحفظ منها ما تيسر، وتشتغل على أهل العلم وتسأل أهل العلم ولكن على أهل العلم حتى تكون على بينة، فإذا عرفت ما شرح الله لك ما وجب عليك وما حرم عليك تدعو إلى الله وتكون مما قال الله فيه متواصل بالحق وتواصل بالصبر، ومن قال من قال به وتكون منكم من يدعو الى الخير ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن قال فيه متعاون بالبر والتقوى، تنفع نفسه وتنفع الناس بالحكمه والكلام الطيب، قال تعالى ادعو الى كلمات بالحكمه والنفس الحسنه وجعلهم بالتي احسن، تدعو الى الله بالكلام الطيب وترشد اليه وتعلم الناس الخير وتناهم على الشر، هكذا ينبغي لك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أنا شاب مصاب بمرض أجاركم الله وهو خروج الغازات باستمرار أثناء الصلاة، وقد حرمت بسبب هذا المرض من أداء السنن الرواتب، كما أن الفروض التي أؤديها يراودني شك في الطهارة فيها، أرجو إفادتي ماذا أعمل فيها؟ جزاكم الله خيرا. لا عليك يا أخي، لا عليك، صل النوافل والفرائض جميل، صل هذه وهذه، صل الفرائض والنوافل الرواتب وغيرها، أنت معذور اللي مع غازات أو بول سلس دائم أو راح مع استحارة دائم، صلي كل صلاة على كل حال، لكن لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الظهر يتوضأ ويصلي الظهر ورواتبها والنوافل التي يريد ويقرأ القرآن ويستمر إلى دخول وقت العصر، فإذا جاء وقت العصر وخرج منه شيء يتوضأ الله ثاني العصر ولا يزال يصلي العصر وصلي قبلها ما تيسر وسبب بذكر الله الى غروب الشمس وعلى طهاره، اذا غابت الشمس توضا المغرب وصلى بها صلاه المغرب وصلى النوافل وهكذا العشاء، سواء كان غازات او قول او غير ذلك من يخرج من العشاء لا يضرهم، حمد فاتقوا الله ما استطعتم، لان قد قال للمستحاضه لما كان معها الدم دائما قال توضئي بكل صلاه، فإذا دخل الوقت وتوضأ يصلي النوافل والفرائض جميعا والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. سائل نقول فضيلة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز وبعد، فإن النبات ينمو ويترعرع ويشب ويشيب ويأكل ويشرب ويموت وتمر به مراحل كمراحل الإنسان، فهل لهذا النبات روح؟ مؤيدا الجواب بالدليل علما بأن علماء الأحياء وعلماء اللغة وعلماء الدين في مدرستنا الثانوية لهم آراء متضاربة، فأرجو التأمين والسلام عليكم. الحياة حياتان كما بين أهل العلم ودل على كتاب الله وسنة رسوله، الحياة حياتان، حياة لا تروح تسمع وتبصر وتخرج وتأتي، وهذه الحيوانات لبني آدم والحيوان روح خلقها الله عز وجل تدخل الحيوان وتخرج من الحيوان بالموت، روحنا الله وأنا بكلها، قال تعالى واسمع الروح كل الروح من ربي، هذه الروح القائمه تسمع وتبصر وتخرج وتاتي، النوم والموت لها شأن، الحياه الثانيه حياه النمو والزياده والحركه، هذه للنباتات، هذه للنباتات التي جعلها الله تشب وتنمو وتشيب وتهلك، هذه حياه نمائيه، حياه النمو، حياه التصاعد، حياة الحركة بسبب الماء أو بأسباب أخرى، هذه حياة خاصة ليست حياة الروح التي تدخل وتخرج وتسمع، لا حياة جمادية ليس لها شأن الروح التي فيها السمع والبصر والخروج والذهاب والمجيء، لا هذه حياة نمو الذي جعلها الله في النبات بها ينمو وبها يتحرك وبها يزيد وبها يتناهى إلى غايته، ثم بعد هذا تأتي عليه أشياء أخرى تجعله يضمحل ويزول. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا مواطن قد اكتشفت أن الخطوط السعودية توزع قصصا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأطفال، والملاحظة على هذه القصص وضع صور بعض الصحابة رضي الله عنهم. حالة أخرى أن هناك في الأسواق تباع بعض القصص المسمات سبعة يظلهم الله في ظله، والملاحظ عليها وضع مظلة يعني شمسية قصد بها ظل العرش الكريم والعياذ بالله. الملاحظ أن طبع هذه القصص قد طبع في داخل المملكة. لا في الصحابة والأنبياء لا يجب، ليس لأحد يصور الصحابة والأنبياء، بل يجب منع ذلك حتى لا يكون وسيلة إلى امتحانهم والسخرية بهم والتنكر بهم ونحو ذلك، بل يجب أن يصانوا عن ذلك. والصور جنس الصور محرمة في الأصل، كل صور محرمة الصحابة وغير الصحابة، لكن يجب أن يصان الصحابة والأنبياء عن التصميم لا في القصص ولا في غيرها، لأن يصوروا على غير وجههم، ولأن يمتهنوا، ولأن يزرى بهم، ولأن الإنسان ترى به ولأن الإنسان ترى به، ولأن الجنس التصوير أمره محرم. الرسول الآن مصورين على كل مصور في النار، وأصوات النار أصحابها يعذبون يوم القيامة ويقال نحن ما خلق. لكن ننظر إلى يعني الله نجعل من يمكن هذا الشيء. هذا سائل يقول: أنا أعمل موظفا بالهاتف السعودي، والمراقب المسؤول يمنعني من تأدية الصلاة في وقت العمل مع العلم أن المسجد مقابل مبنى الهاتف، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟ الواجب عليك أن تصلي في محلك، لأنك تشبه الحارس الحارس على مال أو على مسرعة أو كذا يصلي في محلك، ولا يلزمه جماعة. إذا كان الهاوي جماعة يفوته الحراسة، وربما جاء في الهاتف ما يدعو إلى الحذر. فالحاصل أن من أُشر إليه الهاتف المهم للمسلمين يكون بهاية من أثامة الحارس الذي يصلي عند الحراسة. أما يضيع الوقت لا، يجب أن يصلي في الوقت ولو قدر أن الحارس الهاتف تكلم، فإن مدة الصلاة مدة قليلة 5 دقائق وأقل من ذلك. الواجب أن صلى في الوقت، ولا يجوز أن تهمل من أجل الحراسة ولا من أجل الهاتف. فإذا كان هناك ضرورة وجب التنام، يجعل عند الهاتف الحارس ينوم في وقت بعض الوقت ثم يلحق ويصلي، ويأتي حارس آخر قد صلى ينوم عنه. أما يوكل إليه حراسة تمنعه من الصلاة فلا يجوز ولا يجوز. سابقكم الله. سائل يقول: ما حكم الغش في الاختبارات الدراسية علما بأن المدرس على علم من ذلك؟ الغش محرم، الغش محرم في الاختبارات كما أنه محرم في المعاملات، فليس عليه غش في الاختبارات في أي مادة. وإذا أراد الأستاذ بذلك فهو شريكه في الإثم، إذا أراد الأستاذ بذلك فهما شريكان في الإثم وخيانة، والله المستعان. سابقكم الله. سائل يقول: ما حكم الإسبال من غير قصد المخيلة؟ الإسبال محرم ولا يجوز، وإذا كان عن قصد المخيلة صار أشد إثما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلمك بين الرجال فلا في الله ولم يحترمه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سعد والعدل كان، رواه مسلم الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فلا يجوز الإسبال مطلقا، لكن إذا كان عن خيلاء صار أشد في الإسبال. أما إذا غلب ارتحى ثوبه أو بشنه عن غير قصد ولو وعن غير قصد خيلاء بل غلبه في بعض الأحيان، قال يوفى عنك ما جرى الصديق رضي الله عنه، قال يسنك لا تفعل خيلاء، لما قال إن إسبال يستخي إلا أن تعاهد. إذا تعاهد الإنسان إشارة ثم انتقض عليه بعض الشيء وتعاهد ورفع حتى يخاف فلا شيء عليه. سابقكم الله. اما اذا يتعمد سحب المشط او سحب الازار او سحب السراويل هذا منكر. نعم. جزاكم الله خيرا.

فهل يصح أن أقوم بالتدريب في مكان يبنى على أساس أنه مسجد ولم يكتمل بعد؟ يقول أني مدرب لإحدى الكليات العسكرية في لعبة الكاراتيه وهي لعبة الدفاع عن النفس، والكلية لا يوجد فيها مكان مخصص للتدريب. ما دام هذا التدريب ينفع في سبيل الله وفي جهاد أعداء لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحنفية بلعبوا في المسجد بالدرق والحرار، يحضرون في المسجد بالدرق والحرار. إذا كانت اللبة هذه ما أعرف اللبة هذه، لا أعرف إذا استعان إذا كان يستعان بها دفاع النفس وجهاد الأعداء وتوقي شرهم فلا بأس في المسجد الذي في وحدة وفي ساعة حتى يوجد مكان آخر يكون في اللعب، شرطا لا يكون هذا اللعب ما يتأذى به المسجد من تحريم أو غول أو غير ذلك. تبارك الله. السؤال الأخير يقول هذا السائل: بعد السلام على فضيلتكم، رجل مسافر في الخارج إلى الخارج في مهمة تتعلق بالدراسة وكان ملزما بذلك وهو لم يتزوج بعد ويخشى على نفسه، فهل له الزواج من هناك مضمرا في نفسه أنه سيطلقها عندما يسافر إلى بلده دون أن يعلمهم بذلك؟ لا حرج في ذلك، إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع لا حرج من جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قد توقف في هذا وخشي أن يكون من باب المتعة، المتعة وليس كذلك. المتعة يشرب فيها مدة معلومة، يتزوج على انه يطلقها بعد شهرين او شهرين، على انه لا نكح بينهما بعد شهرين او شهرين او ثلاثه، هذا نكح ليس. اما زواج مطلق ليس في شر، ولكن في نفسه ونيته انه يطلقها عند سفره من البلاد هذا لا يكون، لا يجعلها متعه، فقد يطلقها وقد يرغب فيها، فليس هذا من باب المتعه على الصحيح الذي يعني جمهور اهل العلم. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.